إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واعلموا أن الله عز وجل اختار هذه الأمة لتكون خير الأمم وأفضلها، فقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولكن هذه الخيرية مرهونة بقيامها بما شرع الله لها، ومن أعظم ما أمرت به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي أنهم كملوا أنفسهم بالعلم النافع والعمل الصالح، وسعوا في تكميل غيرهم بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وهذه الشعيرة العظيمة هي صمام أمان للمجتمع بإذن الله من العقوبات العامة التي لا تبقي ولا تذر. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري عن النعمان بن بشير. وهذا مثل إخوة الإيمان هو في غاية الوضوح والظهور والجلاء، فالسكوت عن أهل المعاصي بغير مانع شرعي سبب لهلاك الجميع، كما أن سكوت أصحاب السفينة عمن خرقها من أسفلها سبب لغرقهم جميعا، من خرقها ومن لم يخرقها. وقد عاب الله تعالى على بني إسرائيل لما تركوا هذه الشعيرة وذمهم ولعنهم، فقال سبحانه: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقال سبحانه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، أي كان خيارهم لا ينهون عصاتهم وفساقهم عن فعلهم المحارم وإتيانهم المآثم مع قدرتهم على الإنكار، فلعنهم الله في كتبه ولعنهم على ألسن أنبيائه ورسله، وعم الجميع بعقوبته العاصين والساكتين. والمقصود من هذه الآيات تحذيرنا معشر هذه الأمة أن نفعل مثل ما فعلوا، فنلعن كما لعنوا ونهلك كما هلكوا. وما أعظم نصح أبي بكر رضي الله عنه لرعيته ونصحه لأمته، فقد خطب الناس وحثهم على الحرص على هذه الشعيرة، وهم كانوا في خير القرون وأحسن العصور، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على ألا يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب. رواه أبو داود والترمذي. أيها المسلمون، إن من المفترض على كل مسلم ومسلمة أن ينكر ما يرى من المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري. فلا تدع إنكار المنكر بدعوى أن الأمر لا يعنيك، بل هو أمر يعنيك يا عبد الله، فقد كلفت به شرعا. ولا ينبغي لمن أنكر عليه أن يقابل الإنكار بالتعالي والإباء، أو يجابه المنكر عليه بأنه لا دخل له فيه، أو يقابله بالاحتقار والاستهانة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله، فيقول: عليك نفسك، أنت تأمرني؟ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. إخوة الإيمان، لقد كان هذا الواجب مؤرقاً لنفوس الصالحين من خيار هذه الأمة وسادتها، فمع حرصهم وقيامهم به، إلا أنهم كانوا يشعرون بالتقصير. روى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا لا تمنعن رجلاً هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه؟ قال الراوي: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا، أي بكى من خشية الله. وقرأ الضحاك قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، فقال: ما في القرآن آية أخوف عندي منها: إنا لا ننهى. رواه ابن جرير. اللهم اجعلنا ممن يأمر بالمعروف ويفعله، وينهى عن المنكر بلا منكر ويجتنبه، إنك سميع الدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، ثم اعلموا إخوة الإيمان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له آداب وشروط مهمة حتى يتحقق النفع به، ومتى تخلفت آدابه أو شروطه أو تجاوز القائم به حده أدى إلى ما لا تحمد عقباه. فمن آدابه العلم، إذ الجاهل قد ينكر معروفا أو يأمر بمنكر. ومن آدابه الحلم والرفق، فإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقد أمر الله موسى وهارون عليهما السلام أن ينكر على فرعون كفره وإلحاده بالقول الهين اللين، ومنها ألا يتجاوز القائم به حدوده وصلاحياته، فلا ينكر بيده إذا لم يكن صاحب سلطة تخوله التغيير باليد لما يفضي إليه ذلك من الشرور والفتن. ومنها ألا يترتب على إنكار المنكر منكر هو أكبر منه وأعظم، فكم ترك النبي صلى الله عليه وسلم، كم ترك من مصالح اتقاءً لشرور ومفاسد هي أكبر من تلك المصالح، كتركه قتل ذي الخويصرة، وتركه إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وتركه الإنكار على الأعرابي البول في المسجد حتى فرغ من بوله، إلى غير ذلك من الأمثلة. إخوة الإيمان، من المزالق الخطيرة التي يجر إليها بعض شبابنا أن يتم تجنيدهم وتهييجهم لينكروا بعض المنكرات بطريقة غير مشروعة، لتعظم الفجوة بينهم وبين ولاة أمرهم، فيحصل بسبب ذلك من الشرور المستقبلية ما لا يخفى على كل من يعتبر بالتاريخ ويتعظ به، ويوقن أن خلاف الشرع لا يجر إلا إلى النكبات والويلات. يا معشر الشباب، أنتم في الدولة الوحيدة التي لها جهاز خاص يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتعاونوا معها بالتي هي أحسن ليكثر الخير ويقل الشر، وذلك بالرفع إليها بما ترون من المنكرات التي تحتاج إلى قوة السلطان، فإن غيرت فالحمد لله، وإلا فقد أبرأتم ذممكم أمام الله. أما أن يتخذ من المنكرات سلما للمواجهات والمجابهات اليدوية مع عامة الناس أو مع رجال الأمن أو إثارة الناس في وسائل الإعلام، فهذا لا يسلكه ناصح صادق حريص على الألفة والجماعة يخاف الفتنة والشذوذ والفرقة، إنما يسلكه أصحاب الفتن والشرور وأصحاب الكيد والصيد في الماء العكر. أعاذنا الله وإياكم من شر كل ذي شر ومكر كل ذي مكر وكيد كل ذي كيد على هذه البلاد وأهلها وولاة أمرها. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، وهيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمن روعاتهم. اللهم ارفع عنهم الضراء والبأساء، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وعجل بغوثهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن سفك دماءهم واستحل أعراضهم وبطش بهم بغير حق. اللهم أنزل على أعداء دينك وأعداء أهل دينك بأسك الذي لا يرد. اللهم عجل بهلاكهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا البطش الشديد والأخذ الأليم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما وأنتم لا تعلمون.